انا رايت ان حدكم في الكتب التاليه صفه العروس وكتب الشيخ النادوي والمودودي ومحمد قط وكتاب لطائف المعارف بن رجب الحنبلي. كن كتابا للغالب ما هذا كذا ربنا عز وجل لا يخلو من شيء لا يخلو من اشياء تنتقد عليه وتحكي بعض القنوات وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا وجاء يقبل منه ما وافق الحق ويقص مخالف الحق.